قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة القصص؟ سورة القصص هي أكثر السور تضمنا لسيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بارك الله فيكم أن أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل هو نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن سيرته أشبهت في الجملة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكثر التذكير به لذلك. فترى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما فتربى في غير بيت أبيه، تربى في بيت جده عبد المطلب وكان كافرا، وبعد في بيت أبي طالب وكان أيضا كافرا. ونبي الله موسى عليه السلام ولد في أجواء مضطربة، وأمه قلقة عليه أشد القلق، وتربى في بيت فرعون وكان كافرا. ثم إن موسى عليه السلام أخرج من مصر أو خرج من مصر خائفا يترقب، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، أو على الأصح أخرج منها أيضا يترقب صلى الله عليه وسلم. وكما أن موسى عليه السلام وجه بطغاة وجبابرة كفرعون وهامان، فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم بطغاة وجبابرة كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ابتلي برجل من قومه بغى عليه هو قارون، فكذلك ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم برجل من قومه بغى عليه وهو أبو لهب. وهكذا، فكما ابتلي موسى عليه السلام بالسامري الذي أخرج للناس عجلا جسدا له خوار ليضلهم، قد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم برأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. وكما أن موسى عليه السلام نكل عنه قومه من بني إسرائيل عند دخول الأرض المقدسة، فكذا انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بما يقارب ثلث الجيش، وذلك يوم أحد. وكما أن موسى عليه السلام أكرم بالنبوة والتكليم والرسالة ورجع إلى مصر، فرسولنا أيضا فتح الله له مكة فدخلها فاتحا بعد أن أخرج منها. وهو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إذ ختمت بهذه الآية سورة القصص ضمن آيات أخر. وقد قال فريق من المفسرين في قوله لرادك إلى معاد، أي إلى مكة بعد فترة من الزمن، كما رد موسى صلى الله عليه وسلم. وكما أن موسى طورد عليه السلام وقال أصحابه إنا لمدركون والبحر أمامهم والعدو خلفهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت رجليه لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقال لا تحزن إن الله معنا، وهي نفس مقولة موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهديني. وكثرت أحوال المشابهة أو كثرت المشابهات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولذا فكان النبي كثيرا ما يذكره متأسيا به فيقول رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكما أن موسى عليه السلام أيد بأخيه هارون، إلا أن الرسول ولأنه لا نبي بعده أيده الله أيضا بقريب له هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد خلفه على المدينة عام تبوك قائلا له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهكذا شابهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة الكليم موسى عليه السلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه عليه الصلاة والسلام فيما أنزل ما ورد في سورة الأحقاف إذ قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يقول من بعد عيسى، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولنفس المعنى قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات الوحي هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم ولم يقل على عيسى عليه الصلاة والسلام. فلذا شابهت قصته قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما إذا ذكر الكتاب المنزل على موسى عقب بذكر القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العكس، فتأتي التوراة يعقب ذكرها القرآن، أو القرآن وبعده التوراة، فذكرت التوراة والكتاب المبارك الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى بعد ذلك وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أي والقرآن ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى أيضا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء فدوما أو في أكثر الأحيان يعقب الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام بالقرآن الذي أنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالقصة مشابهة لقصة رسولنا عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. أقول مذكرا أيضا، وقد سلك قوم من اليهود مسلكا غريبا ليس فيه توقير لنبيهم موسى عليه السلام ولا توقير لربهم جل وعلا، وسلكت الشيعة نفس المسلك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا ولهذا مقام فيه تفصيل أوسع إن شاء الله. شابهت الشيعة اليهود من عدة وجوه تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. أعود مذكرا بسورة القصص، وهي من السور المكية، وهي التي تناولت سيرة نبي الله موسى بصورة أوسع من غيرها من السور. وإلا فقد ذكرت قصة هذا النبي الكليم الكريم في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل، فذكر شيء كثير منها في سورة البقرة، وشيء قليل منها في آل عمران، وعرضا في النساء، وبصورة أوسع شيئا ما في المائدة، وكذلك جاء ذكره في الأنعام مختصرا، وفي الأعراف مطولا، وبعد ذلك ترى ذكره ورد في سورة يونس وسورة هود وسورة الإسراء وسورة الكهف، وبعد عرضا في سورة مريم، وباتساع في سورة طه، في أكثر سور الكتاب العزيز. وإذا انتقلنا نقلة إلى المفصل وقصار المفصل، فنرى ذكره جاء في سورة الأعلى وفي سورة النازعات وفي غيرها من الصور كما لا يخفى عليكم. فأكثر الأنبياء شبها برسولنا ليس من ناحية الشكل، إنما من ناحية السيرة العامة له، هو نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فسورة القصص أغلبها يتعلق به صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة: طاسيم ميم، هي أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمعناها، الله سبحانه هو العليم بمعناها، وسيقت على سبيل التحدي، فكأن المعنى طاء وسين وميم أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلف منها آية، فضلا عن سورة فضلا عن قرآن. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. قيل تلك التي نخصها عليك آيات الكتاب المبين، وقيل تلك الأحرف هي التي منها القرآن الكريم، هي أحرفه. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب وهو القرآن المبين الموضح المظهر موضح للحلال والحرام، مظهر للحقائق، مظهر لما يقرب من الله وما يباعد، مظهر لأمور البعث والمعاد، مظهر لكل ما يحتاج إليه الناس من إظهار. تلك آيات الكتاب المبين، فالمبين الموضح المظهر. وكما قال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. فالأفق آفاق، الآفاق اتجاهات السماء، والأفق المبين واحد منها، وهو أفق السماء في اتجاه طلوع الشمس، هو موضح للأشياء أكثر من غيره. فقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في اتجاه السماء الموضح المظهر للأشياء، حيث لا التباس ولا شك. وقد تأتي كلمة المبين بمعنى البائن، كما يأتي اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل. واستدل بعض العلماء لذلك قوله تعالى خلق من ماء دافق، أي مدفوق متدفق. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، أي هذا هو القول الحق في شأن موسى وفرعون وأخبارهما، والنبأ الخبر. وهنا وقفة لا بد منها، وهي أن ما ذكره المؤرخون ودرس في بعض المدارس والجامعات من قصة فرعون وما أطلقوا ومن أطلقوا عليهم قدماء المصريين ونحو ذلك، والقصص التي تدرس في شأن خوفو وخفرع ومنقرع وعنخ آمون وحتشبسوت وهؤلاء، هؤلاء ليس لهم ذكر في كتاب الله، وليس لهم ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي يدرس الآن ويلقنه الأطفال. وكثير من العلم بهذه الأشياء أتانا من كفار، ومنهم شامبليون الكافر الذي أتى إلى مصر بزعمه حل شفرات اللغة الهيروغليفية بزعمه، التي كانت مكتوبة على حجر في رشيد، واستطاع منها أن يترجم تراجم لمن أسموهم القدماء المصريين. ولنا تحفظ على ما قاله هذا الشخص الكافر لأمور: أولا هو كافر، من ثم فاسق، ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثانيا أنه لم يذكر في أي ترجمة ترجم بها فيما علمت شيئا عن نبي الله موسى، ولا شيئا عن نبي الله يوسف، مع أن يوسف عليه السلام قد استوطن مصر زمنا وله شأن عظيم فيها. لم يذكره هذا المسمى بشامبليون أبدا، ولم يذكر دعوة التوحيد التي كان يتقلدها الأنبياء ويدعون إليها، لم يذكر شيئا من ذلك أبدا فيما ترجم به لما أسموه القدماء المصريين. فلم يذكر أي شيء يتعلق بموسى، ولا أي شيء يتعلق بإبراهيم ودخوله مصر، ولا أي شيء يتعلق بيوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فلهذين ولأن القرآن أصدق، إذ الله قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فلا نعول كثيرا على الأخبار التي نقلها هذا الشخص المسمى بشامبليون، لا نلوي كثيرا على ما يذكره من القصص وعلى ما يروى بصيغة التمريض أن رجلا أتى عليا فقال له إني مؤرخ، قال وما ذاك؟ قال أعرف التاريخ من عهد آدم إلى الآن. فقال علي إن الله سبحانه وتعالى قال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني في قرون لم تذكر. قال أنا أعرف هؤلاء الكثير. قال علي كذبت، فإن الله قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذا كان الله لم يقص على نبيه محمد هذه القصص فمن أين تأتي بها؟ فالحاصل أن ما قاله ربنا هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تؤفكون. قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وأهل الإيمان هم الذين سيستقبلون هذه الأخبار بالتصديق، أما غيرهم فلن يصدق بها. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. قال بعض أهل العلم إن فرعون عالم على كل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن النجاشي عالم على من حكم الحبشة، وتبع على من حكم اليمن، وكسرى عالم على من حكم الفرس، وقيصر على من حكم الروم، وبطليموس عالم على كل من حكم الهند. ذكر بعض الناس ذلك، ولكن الأظهر في ذلك كله أن فرعون اسم لشخص حكم مصر في زمن موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، صلى الله على موسى وعلى نبينا وسلم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، هم الذين سيستقبلون هذه الأخبار بالتصديق. وبدأ في تفصيل القصة ومقدمات وإرهاصات بين ميلاد موسى صلى الله عليه وسلم، وصف للحال الذي كانت عليه مصر في زمن نبي الله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم. فيجدر أيضا التذكير بالحال التي كانت تمر بها مصر في ذاك الزمان. كان عليها حاكم ظالم مبير يذبح الأبناء بلا شفقة ولا رحمة ولا هوادة، ويستحيي النساء للامتهان والإذلال، ويستعبد الرجال، ولا يقف أمره على هذا التطاول والبغي على العباد، بل وصل به تطاوله إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، وإلى أن يقول ما علمت لكم من إله غيري. إلى هذا الحد وصل ظلمه، وكان مؤيدا بوزير سوء وبطانة سوء ظالمة من أمثاله كهامان وزير السوء والعياذ بالله، وأصحاب رؤوس الأموال أيضا في صف هذا اللعين كقارون الطاغي الباغي، ثم قوم سفهاء فساق يرون الباطل حقا والحق باطلا، وهم قومه إذ الله وصفهم بقوله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فظلم متفشي وطاعة عمياء ورعية جهلاء ووزراء سوء وأصحاب رؤوس أموال يعيسون في الأرض بالفساد، جبابرة وظلمة وطغاة ومتكبرون لم يقف كبرهم على الخلق، بل ادعوا الربوبية وادعوا الإلهية لفرعون وهو يأمر بذلك ويبطش بمن خالفه في ذلك، إلا أنه وبين هذه الظلمات نرى دوما نورا ينبثق، فنرى من آل فرعون من يكتم إيمانه، ونرى مثلا قائما قويا امرأة فرعون تلك التي لم يتسلط فرعون هو زوجها على قلبها، بل الله سبحانه وتعالى ثبتها على الإيمان. فدائما منارات الخير موجودة. لقد تفشى السحر في البلاد آنذاك وانتشر بصورة كبيرة، وفي هذه الأجواء كان أهل الفضل وأهل الصلاح وهم الإسرائيليون آنذاك غبرات وبقايا من نسل يوسف الصديق ومن نسل يعقوب عليه السلام متواجدون في مصر، هم الذين يعرفون التوحيد ويقومون به على خوف أيضا من البطش، فكانوا يسامون أسوأ صور العذاب لا لشيء إلا لأنهم نكلوا عن أن يقولوا لفرعون أنت ربنا الأعلى أو أنت الإله، فكان يسومهم أسوأ صور العذاب. فكانت هذه الطائفة من بني إسرائيل مستذلة مهانة لإيمانها، ودل على ذلك قولهم لموسى عليه السلام وبعد أن هددهم فرعون وكما سيأتي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فكانوا مهانين مستذلين يسامون أسوأ صور العذاب ولا يستطيعون الخروج من مصر ولا الهرب من مصر، إلا أنهم أيضا ومع هذا كله كان القبط في مصر يثقون فيهم وفي أماناتهم ويستودعونهم الودائع ويحفظون عندهم الأمانات، كما دل على ذلك قول السامري بعد أن أغرق الله فرعون ومن معه، إذ قال الله سبحانه وتعالى في شأن السامري أو في شأن بني إسرائيل كجواب على موسى لما عاتبهم لماذا اتبعتم السامري وأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، كان عندنا للفراعنة والقبط أمانات من ذهب، فلما أغرقوا ماذا نصنع في هذه الأمانات الأوزار الأثقال من الذهب التي عندنا؟ جاءنا السامري وقال هذه لا تحل لكم فارموها، فرميناها فأخذها السامري وصنع منها عجلا جسدا له خوار. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فكان هؤلاء القوم من بني إسرائيل أيضا وإن كانوا يذلوا أو يهانوا لكن لهم منزلة في نفوس القبط والجبابرة، لأنهم لم يكونوا يخونون الأمانات آنذاك، وهم استذل أيضا لا يستطيع أن يخون وهو أصلا مستضعف، فهكذا كان لهم بعض الشأن. الحاصل ماذا صنع فرعون؟ كي يستتب له الملك، لأننا وكما أننا ندرس سير الصالحين نقتفي سير أهل الفضل وأهل الصلاح ونمشي عليها، نعرف كيف قاموا من الليل وكيف كانوا يذكرون الله وكيف كانوا يتقربون إليه ويدعونه ويرجونه، كذلك علينا أن نلم بشيء من سير الظالمين لاتقائها والبعد عنها. وقد قال تعالى ذكره: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي لتتضح سبل أهل الإجرام كي تحذر. وفي هذا المعنى يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذا أيضا قول عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في المسلمين من لم يعرف الجاهلية. فإذا لم تعرف الجاهلية يمكن أن تصف الإسلام نفسه بأن فيه جاهلية، لأنك ما عرفت الجاهلية حق المعرفة. فأيضا علينا أن نعرف سبيل أهل الإجرام لإضلال الناس ولإغواء الناس حتى لا نضل ولا نخدع. فقد تظن بالناس كل الناس الحسنى، وبل ومن الأئمة من سمعناه يدعو ويقول: اللهم اهد الناس جميعا، ومخطئ في هذا الدعاء، لأن الله قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا إذا أراد ناسا مخصوصين. فهناك من يخطئ لقلة فهمه بعمومات الشريعة. فإذا عرفنا سبل أهل الإجرام لإغواء الناس اتقيناها وسلمنا الله بإذنه من شرها. قال تعالى في شأن فرعون وما كان يصنع: إن فرعون علا في الأرض وبلغ كما ذكر الله في كتابه إلى بلغ به الأمر إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا حتى يستتب له الأمر فرق بين الناس وجعلهم فرقا، لأن الناس إذا كانوا مجتمعين شق على عدوهم كسرهم. وقد لا يخفى عليكم أنكم إذا أتيتم بحزمة حطب، جرب حزمة حطب، حزمة عيدان كبريت مثلا أو حزمة أعواد، وحاول أن تكسرها مجتمع لا تستطيع، لكن لو فرقتها عودا عودا سهل عليك كسر كل عود. أيضا إذا أتيت بحبل مجتمعة خيوطه حاولت أن تقطعه قد يصعب عليك، لكن إذا فرقت الحبل خيطا رفيعا فخيطا رفيعا تستطيع أن تقطع الحبل ولو بعد حين. فالفرقة عذاب، ولا يخفى عليكم أن الله حذرنا من هذه الفرقة، إذ الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أولئك لهم عذاب عظيم، فالفرقة عذاب وضعف وتذهب بالريح والقوة. ولذا علينا أن نجتمع أهل الحق قدر استطاعتنا على كتاب الله وسنة رسول الله، ويحتوى أهل الإسلام قدر الاستطاعة ويجمعوا على الكتاب العزيز وعلى السنة المباركة. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالذين رحمهم الله لا يكثرون من الخلافات بل يتحدوا قدر الاستطاعة، أما غيرهم فقد قال تعالى ولا يزالون مختلفين. ولعل أثر ابن مسعود رضي الله عنه صلى 4 ركعات خلف عثمان بمنى، وقد علم الجميع أن الصلاة بمنى قصرا، فقال ابن مسعود بعد أن انقضت الصلاة والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وخلف عمر وخلف أبي بكر 2 ركعتين وخلف عمر 2 ركعتين فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. قيل إذن لماذا تبعت عثمان؟ قال الخلاف شر. ولقد قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدوما الفرقة عذاب والعياذ بالله. ولما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه يتجادلون في بعض الآيات ويرى هذا قولا والآخر قولا، خرج وكأن حب الرمان يتفقه في وجهه، فقال لأصحابه ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألا تكونوا مثل هذا الرجل الصالح، يعني الذي اعتزلهم ولم يدخل في الخلاف، وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وقد فهم أهل الكفر هذا الأصل فأسسوا مبدأ لإغواء العباد والاستذلالهم والاستضعافهم، هو مبدأ فرق تسد. ففرق تسد هذا أسسه إبليس. إبليس أسس مبدأ فرق تسد، فالله سبحانه وتعالى قال: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وتبعه على هذا التأسيس فرعون، فجعل أهل مصر آنذاك شيعا فرقا كي يسهل عليه قيادها ويسهل عليه استذلالها. وفيما هذا الكفرة الموجودون الآن، فنرى الدولة الكافرة التي تسمى أمريكا ما هي إلا مجموعة ولايات اجتمعت وأطلقت على نفسها الولايات المتحدة الأمريكية، فاتحدت مع بعضها، وكذلك دولة بريطانيا التي هي المملكة المتحدة، مجموعة جزر اتحدت مع بعضها ويواصلون، فأسسوا ما اسموه الاتحاد الأوروبي، وعلموا أن الفرقة تدمر، فسعوا في تفريق ما أطلقوا عليه الاتحاد السوفيتي وفرقوه ومزقوه، فسهل عليهم التهامه وتناوله. وبعد عمدوا إلى بلاد العرب، فبعد أن كانت خلافة راشدة بغض النظر عن بعض أنواع الخلل فيها، عمدوا إلى تمزيقها كما ترون. فأولا فصلوا العرب عن غيرهم من الأتراك والباكستانيين والهنود المسلمين وسائر المسلمين بشعار باطل أطلقوا عليه القومية العربية. في ذاك الحين أسست تركيا في بلادها جمعية أسمتها أيضا تركيا الفتاة، وكل يعتز بما هو عليه تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لأهل الباطل الذين حاربوا الله عز وجل وحاربوا رسل الله الكرام. ثم بعد لم يقف الأمر على تفتيت المسلمين إلى عرب وعجم، إنما عمدوا أيضا إلى تفتيت الأمة العربية كما أسموها إلى دويلات. فترى مصر، ترى السعودية، ترى قطر، إمارة اسمها دبي، إمارة اسمها الشارقة، ترى عمان، وترى البحرين. حتى أحد هذه الممالك لما أصبح لها اسم في مجلس الأمن كما يسمونه لخداع الناس وتضليلهم، وفي الأمم المتحدة قام صحفي من هذه البلاد يرقص، وهي مملكة صغيرة، يقول: بلادنا أصبحت كالصين، لها مقعد في مجلس الأمم المتحدة كما أن الصين لها مجلس. يعني سخروا بالمسلمين وضيعوهم. فولايات صغيرة مزقت إليها أمة محمد، وهذا معه جنسية، ولا يدخل الدولة المسلمة المجاورة إلا بالجنسية التي إلا بنظام وضعوه، ولا يقيم في البلدة. فرقوا بلاد المسلمين، فرقوا بلاد المسلمين. وثم تفريقات غير التفريقات التي بنيت على الأماكن والأوطان، تفريقات بناء على المذهبيات. فكان والحمد لله أن أزيل هذا من حرم الله الآمن، كان الذين يصلون في الحرم أربعة أئمة: إمام يصلي أولا على المذهب الشافعي أو المذهب المالكي، ثم إمام بعده صلي على المذهب الحنفي، ثم إمام يصلي على المذهب الشافعي، ثم إمام يصلي على المذهب الحنبلي. فرقة واختلاف، إلى أن أزال الله هذه الفرقة واجتمعوا والحمد لله وجزى الله من فعل ذلك خيرا على إمام واحد والحمد لله.